في الرد أو في الجواب على الطالب. فالطالب يتحمل قسوة أستاذه كما يتحمل ملاطفته ويحمل هذا على ذاك ويرجع بهذا إلى نفسه لعله أخطأ، لعله تجاوز، لعله إلى آخره. فنكتفي بهذا القدر.